لي والدان على قيد الحياة والحمد لله، ولكنهم يكتبون لي حجج عند العرافين ويضعونها تحت فراشي الذي أنام عليه. وعندما قمت بتنظيف تلك الفراش وجدت حجاب، وهو عبارة عن قطعة من القماش بها خيط معقود وكزبرة وسبة وغيرها من الحبوب الأخرى، فقمت بحرقه ولم نخبرهم بهذا العمل، فهل عمل هذا معقول لهم؟ وبماذا توجهون الآباء؟ جزاكم الله خيرا. قد أحسنت في المفاعل في إطلاق هذا الحجاب، وهذا الحجاب منكر رأيي، لا تحت الزلاف ولا تحت الإسادة ولا يضعون في الطقبة أو في العرض، كل ذلك منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق قميصا فلا أثم الله هنا، ومن تعلق يدا فلا يدع الله هنا، ومن تعلق قميصا فلا يحرم. الواجب على كل جسم أن يحذر ما نهى الله عنه، ومن ذلك الحروب والتمارم والحجب التي تعلق على الصبيان أو على المرضى أو كورة تحت الوسائل، كل هذا لا يجوز. لولا المفروض اطراح المريض من يقرا عليه يقين ينفر عليه بالفاتحة غير المفروض من الآيات بالدعاء، هذا أمر المفروض. وأما الحجاب المسمى في الحج وما أصبح ذلك مما يعلق هذا لا يجوز، سواء كنا حجابا أو حريا أو غير ذلك من الأسماء. من الطريقة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسواء كانت تحت الوسادة أو مرمطة في الأرض أو في العرض أو في غير ذلك، فسأل الله جل وعلا أن يجعله وعلى من بيته يتوب إلى الله ويستغفر، وعليك أن تنصحهما بالزهد بكلام طيب، أو تأتي لهما بطالب علم تنصحهما ويوجههما، أو تركيبهما إلى سؤال أهل العلم العظيم بالعقيدة الطيبة والبصيرة حتى تتعلم والدات العقيدة الطيبة والعمل الذي يرضاه الرحمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.